هذا هذه سائلة تسأل أنها أم لولدين، الأول عمره 4 سنوات والثاني 3 سنوات، وأنها الآن في بداية حمل جديد، لكن زوجها يريد إسقاطه، وحجة هذا الزوج أنه لا يريد هذا الحمل، فما هي النصيحة مع العلم، فما هي النصيحة لنا مع العلم أنه غضبان؟ الجواب لمثل هذه الأخت السائلة، ونقول لزوجها الغضبان: لماذا تغضب وقد من الله عليك بالذرية؟ ولماذا تزوجت إذا كنت لا تريد الذرية؟ ولماذا أسست أسرة وكيان إذا كنت لا تريد الذرية؟ لا تغضب، بل الواجب عليك أن تفرح وأن تحمد الله على هذه النعمة، وأن تشكره، وأن تحافظ على تربية أهلك وولدك وزوجك، وأن تنشئ أسرة صالحة. لا يجوز له الغضب، هذا أمر قدره الله وكتبه. أما طاعته في الإسقاط فلا تجوز، لا يجوز له أن يطلب هذا، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. إن غضب الليلة أو اليوم سيرضى غدا، وإن شاء الله أنه رجل مؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه يعني نزوة، أنه جاءته نزوة من الشيطان ونزغة منه، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يقدم على مثل هذا العمل. نعم.